بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المسلمون الشرف وبعد. نستكمل إخواني مدارسة كتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. ولازلنا في مسألة الاختلاف الواقع في كتب التفسير. الاختلاف الواقع في كتب التفسير. وآخر حصة ذكرنا مسألة الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة النقل، وقلنا أن الاختلاف الواقع من جهة التفسير قسمه الشيخ إلى قسمين: اختلاف واقع من جهة التفسير في كتب التفسير يعني من جهة النقل ومن جهة الاستدلال، من جهة النقل ومن جهة الاستدلال. تكلمنا في آخر حصة على الاختلاف الواقع من جهة النقل، اختلاف الواقع من جهة النقل، وتكلمنا على الكتب التي مشحونة بالموضوعات والأحاديث الضعيفة، وتكلمنا عن الكتب التي المصونة والتي صانها مؤلفوها عن هذه الأحاديث. والآن نتكلم في النوع الثاني من الاختلاف، وهو الاختلاف الواقع في كتب التفسير من جهة الاستدلال. طيب، أكثر الخطأ في الاستدلال نستطيع أن نجمعهما من جهتين أو على ضربين، وهذه الأخطاء غير موجودة في التفسير السلف، وإنما وجدت عند من بعده. شنو روحت؟ كنت دبرتها اليوم. لا قلنا أروح من الشباب، لا في شوية روح. فرد الله ظرف يعني وخلص. شنو روح؟ السلام. طيب، قلنا أن الاختلاف الواقع من جهة الاستدلال على ضربين أو على قسمين، يمكن أن يجمع على هذين القسمين. وهذا الاختلاف الذي سنذكره الآن هو غير موجود في تفسير السلف، وإنما جاء عند من بعده من المفسرين. الأول اكتبوا: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. وكان نظره إلى المعنى أصفق. هذا القسم الأول: قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها وكان نظرهم إلى المعنى أصفق. ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. هذا القسم: قوم اعتقدوا معاني القرآن ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. هذا شنو؟ هذا كانوا عندهم معاني في أذهانهم وجاءوا حبوا يطبقوا هذه المعاني على الفاظ القرآن، وكان نظرهم لهنا إلى المعنى أسبق. كان نظرهم إلى المعنى أسبق، عنده معنى في مخه ويمسك القرآن الفاظ القرآن ويريد أن يحملها ما لا تحتمل، يحملها هذه المعاني التي في ذهنه، وهذا في الغالب يكون من المبتدع. وهذا من قوم وهم صنفين، القوم هذا صنفين معي، القوم هذا صنفين. صنف يسلبون لفظ القرآن، يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه ويريد به، ويريد به. وصنف آخر يحملونه، يحملون اللفظ ما لم يدل عليه ولم وما لم يدل عليه ولا يحتمله. هذا صنف آخر، يعني جيل معنى من المعاني ويسلب اللفظ يكون واضح وظاهر في القرآن، يسلب هذا المعنى لأجل بدعته. والثاني لا، يحمل ما لا يحتمل، يبدا لفظ لا يحتمل هذا ويحمله هذه المعاني التي كانت في ذهنه. نعم. طيب من هذو الذين كانوا على هذه الواحد؟ قلنا هم في الغالب تاتي من اهل البدع كالخوارجي والروافضي والجهميه والمعتزله والقدريه والمرجئه والصوفيه وغيرهم. فهذو هم من يعني خاصة أكثر ناس معروفين بهذا اللي هم الروافض، أكثر ناس معروفين بهذا اللي هم الروافض أو المعتزلة، خاصة الروافض طبعا هذا واضح عندهم جدا، ما فماش آية إلا ويحملونها ما لا تحتمل ويسلبون المعنى الذي فيها. طيب هذا قلنا قوم عندهم معاني ثم أرادوا تحميل ألفاظ القرآن هذه المعاني. القسم الثاني قلنا نحن أن أكثر خطأ في الاستدلال من جهتين أو من على قسمين. القسم الأول قوم كان نظرهم إلى معنى أصغر. القسم الثاني العكس، قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه، يعني ما يدل عليه اللفظ المجرد من غير نظر، من غير اكتبوا من غير نظر بلغة العرب، بلغة العرب بكلام، بكلامي اي بكلام، من غير نظر الى من هو المتكلم من القرآن، بغير نظر الى المتكلم من القرآن هو الله. نعم. والمنزل عليه من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والمخاطب به وكان يعني كل هذا مخزن الوجود، ينظر الا الى اللفظ العربي فقط، يعني كانوا يعني خرجوه من كل السياقات اللي هو فيها وكل الظروف والاحوال اللي هو فيها. هذا الكلام هذا منزل من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد ان يعامل معامله خاصه ولا يعامل على انه كلام شعر مثلا او قصائد او مقامات، لا يعامل بهذه المعامله. هل كان نظرهم الى اللفظ اسبق عكس دولين، كان نظرهم الى المعنى اسبق، هل كان نظرهم الى اللفظ اسبق، واضح. لكن هذا اللفظ الإشكال ما يحطوش في الإطار بتاعه، لا يوضع في إطاره. وهذا هما القسمين من الخطأ الذي يقع في كتب التفسير. هذه مثلا مما ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل. نعم. طيب هذا قلنا هذان الصنفان لا يوجدان في تفسير السلف. طيب ما هي تفسير السلف التي وصلت إلينا ولم تصل إلينا وفيها تفسير السلف فيها التفسير التي ليست فيها هذه الأخطاء؟ نجم نحن نقسم تفسير السلف إلى ثلاثة أقسام، أو كتب السلف نجم نقسم الكتب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي الكتب التي وصلت إلينا، الكتب التي وصلت إلينا هنا نذكر تفسير عبد الرزاق، نتكلم عليه مرة أخرى هذا التفسير. لو عدلنا الوقت إن شاء الله نأخذ مناهج المفسرين، كل مرة نجيب التفسير ونحكيه على مناهج تفسير عبد الرزاق، متوفى سنة 1100. تفسير الطبري متوفى 1300. ويوجد جزء من تفسير ابن المنذر نفس الشيء، هذه الكتب التي وصلت موجودة ومطبوعة. أظن أمهات التفسير يعني. هي تفسير السلف التي نقلت تفسير السلف وهي موجودة عندنا الآن. جزء من تفسير ابن المنذر متوفى سنة ايش؟ من يعرف؟ لا، بعد الطبري بثمانية سنين. 318 بعد الطبري، كملها كده، الطبري 18 بعد 8 سنين مات ابن المنذر. يعني شوف انت في العشر سنين هذوما ولا 8 سنين شوف شكون مات. يعني سنين من العلماء من اعلى اهل الدنيا في ذلك العصر يعني سبحان الله. كيف كذلك مما من التفاسير التي وصلت الينا يعني تفسير ابن ابي حاتم، ياخذ شويه لكن وصل، الغالب بتاعه وصل ابن ابي حاتم. متوفى شكون يتذكر؟ 300 نعم قدر زيدها 9 سنين على ابن المنذر يعني حط 9 327 أو كالطبري 10 زيدوا 8 ابن المنذر زيدوا 9 ابن أبي حاتم، مش أبو حاتم ابنه أبو حاتم المعروف المحدث، هذا ابنه محدث وكذلك عالم كبير لكن هو المعروف هو اللي صنف التفسير. نعم. طيب هذا قسم كتب وصلت إليه. القسم الثاني ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى. ما وصل إلينا أجزاء من مروياته عبر كتب أخرى. وهي تفسير عبد بن حميد متوفى سنة 49 و200. شو اسمه؟ عبد بن حميد توفى سنة 49 و200. وسفيان بن عيينة متوفى سنة 98 و100. هو الإمام الأكبر تعالى؟ لا 179 أو 180 أو 180 على خلاف، لكن مش بعيدة 98. وسنيد توفى سنة 26 و200. سنيد نعم تفضل. وابنه مرضويه متوفى سنة 10 و400 وتفسير أبي سعيد الأشج المتوفى سنة 57 و200. هذه أجزاء نقل عنها كثير من المفسرين، لم تصل إلينا هي، لكن وصل إلينا أجزاء منها، لم تصل إلينا هي الكتب نفسها. طيب، القسم الثالث ما فقد من التفاسير التي تروي التي هي التفاسير السلف، ما فقد وليس له أثر، وهي تفسير وكيع من أجل الله أعلم، هذا تو مفقود، لكن الله أعلم في أي وقت نجم يظهر في مكتبة من المكتبات، نجم يظهر العالم. تفسير وكيع توفى 97 و100، واحد بن محمد، شكون يعرف عن محمد في وقت شمات؟ 254 لا هذاك البخاري تحديدا، إمام أحمد 41 و200، إسحاق بن راهويه توفى سنة 38 و200. تفضل. تفسير ابن ماجه، ابن ماجه صاحب السنن، وتوفى سنة 73 و200. وتفسير بقي بن مخلد، لكن سمعت انه بقي بن مخلد وجد الان. تفسير بقي بن مخلد، بقي معروف الإمام، لكن سمعت منذ فترة أنه فهم شكون قاع في تركيا ويعمل الآن على تحقيق، الله أعلم هذا صحيح أم لا. هذا تفسير كذلك، تفسير عظيم كبير جدا. وبقي من واخر متوفى سنة 76 و200، ذكروه بقي من راه قصته عن الإمام أحمد كيفاش مشاله من الأندلس، يقع في وقت المحنة، ما ذكرتوا ايش القصة؟ هو سعد بن يوسف؟ نعم. ما اسمه شيخ؟ نعم؟ بقي ابن مخلد. من أندلسي هو. بقي ابن مخلد أندلسي. طيب، القوم الأوائل الصنف الأول الذين اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفضل القرآني عليه وكان نظرهم إلى معنى أسوأ، هكذا ذكر الشيخ الإسلام تيمية. وهذه المسألة إخواني من المسائل العلمية الدقيقة المهمة جدا، وهي مثلا لا بد لطالب التفسير ان يعنى بها. كما قال الشيخ اصناف الذين دخلوا في هذا، الشيخ سام تيمية ذكرهم، قال كالخوارج والروافض والجهميه والمعتزله والقدريه والمرجئه والصوفيه. لو تنظر في بعض التفاسير الصوفيه ترى العجب، يعني معاني بعيده جدا حملوها ما لا تحتاج، وسلبوا معاني أخرى من القرآن. وهذا قلنا هذه المسألة مهمة. نعم. طيب. كذلك شنو نجم نزيدوا على هذه؟ طب المعاش. كتب التفسير المعاصر. أحسنت، كتب المعاصر بتاع تو، كتب بتاع الإعجاز العلمي ومشوف شنو. كذلك يعني يوجد في بعضها حق، وفي كثير منها زيف، شدوا اللفظ بتاع القرآن يحملوها شيء ما لا تحتمل، لا تحتملها اللغة ولا تحملها شيء، واضح؟ يوجد كثير كما قلت حق، والكثير كذلك زيف، هذا كذلك من الأشياء المعاصرة، انه عنده وعي في مخه يحب يطبقه بالسيف فهم؟ نعم كان واحد طبيب مثلا واحد طبيب بدأ يقرأ في تفسير كل اي جمهور معي يحب يطبق على الواحد ولا واحد قال لي علم الفيزياء وحياة علم الفلك وكذا تمر علي اي يحب يطبقها بالسيف فهذا مشكل هذا مشكل والمشكل انه مباشر يجيو يكتبوا ينقروا يالفوا ويهبطوا لعبيد طاقة هذا شكل من بدع لخطير المعاصر يعني حتى لو وجد شيء من هذا واحد اعتقد معنى كانه القافله لابد من بحث كثير لابد من هيئه كامله ولابد انه من يرجع للعلماء الشريعه وعلماء التفسير يشوفوا معهم هذه المساله وكذا لكن هو كثير منهم يعني هو عنده اختصاص غير شرعي اختصاص في علوم التجريبيه وما الى ذلك ثم يطبق هذا ومباشر يالف ويهبط وهذا كثير موجود يعني وهذا من الاشياء الخطيره المنحرفه المعاصره يعني يسمى العالم سوري كتب تفسير القرآن بالفيزياء أو كيالي لقبه كيالي سوري ما شوفتش هذا لكن تحدث على أمور غيبية يقول كأنك تراها معناها بالحساب هذا هو الشكل نعم هذا كثير هذا كما قلت أنا نبهت على هذا لأني بدعة منحرفة خطيرة من الأشياء المعاصرة الكثيرة قبل الشيخ الإسلام تيمية يتكلم عن الخوارج والقدرية وشنو وهذوما الكل هذوما قد يكاد مثلا في المعاصر قليل جدا انه يعني شكون مازال مثلا من هذه الطوائف فهم كله او مؤلفاتهم غير موجوده اصلا لكن المؤلفات الموجوده المنحرفه المعاصر في هذا في الغرب ما يسمى بالاعجاز العلمي نعم هذه كما قلت من المسائل التي لا بد لطالب التفسير ان يعنى بها. شيخ نعم. شيخ ملاحظة احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله عندنا امتحان في المادة هذه. عن امتحان؟ نعم. قلت انا قبل الحصة سوف اقوم بتاخير. منين نبدو؟ نسيت. الاسبوع الجاي يعني؟ نعم. امتحان الاسبوع الجاي. سبحان الله. صار ابن البحر ليش تقول انا الحصة خيرت تغيرت شيء. ما تغيرت الحصة تغيرت. صحيح. نعم جمعة جاي متأكدين؟ نعم متأكد أنا حسيت يخدم في الإدارة الله المستعان طيب مش مشكلة طيب ها؟ كمكش مزروب منين نبدأ نحضر معنا باش نحن نكمل لازم ناخذ لمحة توا طيب وش اللي لاباس خلينا نكمل هذا طيب هذا الصنف الأولاني الصنف الثاني قلنا قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد شوفني هذا القسم يسبون له القرآن وما دل عليه اي نعم شوفني هنا لهناك نذكروا الصنف الاول هذا في الصنف الاول في المعاني وهذا في اللفظ نعم هذا الصنف الاول في سبب الخطا في الاستدلال قلت لك قوم اعتقدوا معانيه وارادوا تحميل القران عليه قلنا هما صنفين هما الخطا من جهتين جهه قوم اعتقدوا معانيه وارادوا تحميل القران عليها وقوم لم يعتقدوا معانيه وانما فسروا القران كتفسير لغوي بحت بغير نظر الى من هو المتكلم وعلى من نزل وما الى ذلك. طيب مش علينا هذا نزلنا هذا ذكرناه لمحه فقط. طيب الصنف الاول او الجهه الاولى اللي هي كان نظرهم الى المعنى الاسبق قلنا هم قسمين قوم يسلبون لفظ القران وما دل عليه ما اريد به. مثلا نذكر معتزله الاباضيه يعتقدون مثلا عدم هم هكذا في اعتقادهم اصلا يعتقدون عدم رؤيه الله سبحانه عدم رؤيه الله سبحانه وتعالى في الجنه فجاءوا الى الايات التي تدل على الرؤيه فنفوا عنها ذلك هذا القوم شنو يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه. ضد المعتزلة والخوارج. لا والإباضية. الإباضية. واضح؟ معتزلة؟ وهي الإباضية فرقة من فرق الخوارج. نعم. فهذا مع عندهم معنى كذلك أسبق. عندهم معنى أسبق واعتقاد معين غير مبني على الكتاب والسنة. فجاءوا إياتنا فعلا في قوله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناظرة مشرقة بمعنى إلى ربها ناظرة من النظر صحيح في ثبوت رؤية الباري سبحانه وتعالى لكن المعتزلة قالوا لم يثبتون هذه الرؤية طيب فكيف يفسرون كيف يفسرون هذه الآية فسروا بعدة تفسيرات منها ما ذكره الأخفش المعتزلي في معاني القرآن قال يعني والله أعلم بالنظر إلى الله إلى ما يأتيهم من نعمه ورزقه وقد تقول والله ما أنظر إلا الله وإليه أي أنتظر من عند الله يعني سلب من المعنى الواضح ودخل في معاني أخرى قد تقول والله ما أنظر إلا الله وإليه واتحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا حصول الكفر عنادا. قال وهي مسألة فيها قولان، هل يجوز أن يقع لا الكفر عليه لا قال القاضي أبو محمد هو مازال يتكلم صاحب المحرر، قال والذي يظهر عندي هل يجوز أن يقع أم لا ثم بعد؟ إيه، والذي يظهر عندي في هذه الآية وكل ما جرى وكل ما جرى مجراها أن الكفر هي مسألة هذه في قوم موسى صح ولا في قوم موسى قال أن الكفر كانوا إذا نظروا في آيات موسى أعطتهم عقولهم أنها ليست تحت قدرة البشر حصل لهم اليقين أنها من عند الله يعني مشكلة لأنه عندهم يا يقين يا ما فهمش يقين قلنا لا وحصل لهم اليقين أنها من عند الله فيغلبهم أثناء ذلك الحسد ويتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك يتمسكون بالظنون في أنه سحر وغير ذلك مما يختلج في الظن بحسب كل آية ويلجون في ذلك حتى يستلب ذلك اليقين مما يختلج في الظن بحسب كل آية ويلجون في ذلك حتى يستلب ذلك اليقين أو يدوم كذلك مضطربا وحكم مستلب في وجوه العذاب يعني مسألة الإيمان يزيد وينقص في مسألة الكفر والجحود هذه مسائل كذلك عندهم مسألة المعنى أسبق ولا يفرقون بينها كذلك قال في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال حقيقته في كلام العربي يجحدون الإنكار بعد المعرفة وهو ضد الإقرار ثم قال كفر العناد جائز الوقوع بمقتضى النظر وظاهر القرآن تعاطيه أو شيء كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم غير ثم قال وأن استبعدوا العناد مع المعرفة التامة كذلك هذا من الإشكال في هذه المسألة ومن أمثلة كذلك يوجد أمثلة كثيرة في هذا السياق كذلك من أمثلة يعني مثلا لهنا شنو سلب ابن عطية ما دل عليه القرآن من أن النص القرآن مظاهره يدل على أنهم علموا علما يقين وجحدوا بها استيقنتهم أنفسهم ظلما وعموما يعني فهم على يقين لكنهم ظلما معلوم ولكنهم لم يؤمنوا فهو إيمان الجحود كفر الجحود فنفى عنهم كفر هذا الجحود وقال أنه مثلا مما يشهد الكفر طيب أمثلة ما وقع فيه الصوفية كذلك في الخطأ في الدليل المدلول كذلك أركض برجلك هذا مختصر بارد وشراب صلصال من أنه الرقص فهمت؟ وهم يشرحوا فلازم يقرأوا آية تؤيد هذا الرقص قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب تعالى الله عما يقولون ونزل الله عز وجل أنبياءه عن مثل هذا، يعني يرقص برجل أرقص، يعني الله عز وجل سيقول للنبي بتاعه هذا الكلام. هذا طبعا هذا خطر فاحش، يعني الرقص هو للرجال هذا غير جائز، وهو يعني فيه ما فيه، كيف يعني يربطه بالقرآن وأن الله هو الذي أمر بهذا؟ أعوذ بالله. نعم، هذا الصنف الأول، وهو مزلنا نحن في القوم الأخرين لقوم مزلنا في القوم هم اعتقدوا معانا، واضح؟ وقلنا الصنف الأولى يسلبوا المعنى بتاعه، الصنف الآخر يهم يحملوا ما لم يدل عليه ولم يرد به. نجيب أمثلة في هذا، مثل ما مر معنا كذلك في مسألة المعتزلة إلى ربها ناظرة، نفاول المعنى الذي هو من النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا ما تدل عليه طبعا الأحاديث النبوية والآثار عن السلف، حملوها معاني باطلة لم يدل عليها القرآن ولا هي من مراداته، كمن جعلها ناظرا من انتظار انتظار الثواب، ومن جعل إله جعل بمعنى الآلاء نعم، وهكذا. كذلك في تفسير أحد الطوسي، والطوسي هذا رافضي طوسي، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المراد بأولي الأمر الأمراء أو العلماء، هذا تفسير من؟ هذا تفسير أهل السنة. نعم، الأمراء أو العلماء، أو الأمراء والعلماء. نعم، ثم قال: وروى أصحابنا عن أبي جعفر وعبد الله أنهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، أئمة الاثنى عشر، فلذلك أوجب طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك. شوف بغير الله، كما أوجب يعني طاعة رسوله، ولا يجوز إجابة طاعة أحد مطلق إلا من كان معصوما مأموما منه السهم والغرض. شفت التسلسل، ما دام ربي أمر بطاعة هؤلاء لابد هذا يكون معصوم فقام بالعزمة، فهي مسائل التسلسل تعني دعوة، هو عنده لأنه المعنى ده سابق في ذهنه، فهذا لازم يحمل آيات هذا ما لا تحتمل الوصف، مش دخل الأئمة في هذا الليل، ما عنده حتى دخل، وجيب منها العزمة وجيب منها، وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء، وإنما واجب الأئمة الذين دلت عليهم الآية التي عصمتهم وطهرتهم إلى آخره مما ذكره. وهذا هذا لو تتبعنا خاصة تفسير الرافضة وتفسير لوجدنا شيء كبير كبير كبير جدا من هذا، وهذا باب يعني كبير، أحيلكم إلى المراجع تستفيدون منها، وفيه أمثلة كثيرة. المرة الجاية لأخذه قوم فسر القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين من لغة العربي كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية، والقوم هذا الذين كانوا إلى اللفظ أسبق، وهذا كذلك مسألة مهمة لابد أن نتدارسها جيدا ونأخذ فيها أمثلة كثيرة حتى يثبت معانيها في قلوبنا إن شاء الله تعالى. طيب، أسمع تفسيرا لشيخ محمد بن نوس لسلاسلة وسهولته، لا بأس، اقرأ ميساش اقرأ، فما تفسير فما يعني شرائط لحب يزيد يستزيد أحسن، فما شرائط للشيخ مساعد الطيار بين اسمعهم بين مفيدين، يعني هاي التفسير مساعد مساعد الطيار عنده سلسلة شرح قدمت شيخ سلام تيمية به مفيدة اسمعها. نعم، بالنسبة للامتحان شيخ والله أعلم الأسبوع ليس قادم الذي بعده إلا إذا كان تدرب الطالب معين. القادم ولا مش القادم؟ القادم القادم القادم طيب خلاص اللقاء معنا إداري لأن هي قلت اللقاء إداري بس ليكم الأسبوع في 8 في الشهر وانت مطلت النهار 20 هل يضر في تفسير من كانت عقيدته